بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب دعاؤكم إيمانكم. ثم قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قوله: باب دعاؤكم إيمانكم. لا شك في أن الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قد اعتمد في هذه الترجمة تفسير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لقد فسر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الدعاء في الآية بالإيمان: لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم. ولكن السياق في الآية يفيد أن الدعاء هنا بمفهوم السؤال أو الطلب، إذ لو كان الدعاء بمعنى الإيمان لم يكن هناك وجه صحيح بحسب سياق الآية لقوله تعالى: فقد كذبتم، في نفس الآية فقد كذبتم. فكيف نجمع بين قوله لولا دعاؤكم أي لولا إيمانكم وبين قوله فقد كذبتم؟ هذا يعد من قبيل اجتماع الضدين، من قبيل اجتماع الضدين. ولكن الشيء المناسب أن يكون الدعاء هنا بمعنى السؤال من الله أو بمعنى الطلب، مش كده ولا إيه؟ كفار. فالله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر، ولم يشترط سبحانه وتعالى في الإجابة أن يكون المضطر مسلما أو مؤمنا، بدليل قوله: فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، كما في آخر سورة العنكبوت: فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيه؟ يشركون. إذن قوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا توجهكم إليه عند نزول النكبات والمحن والملمات، فقد كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة وكما في الحديث وهو مكتوب على ساق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ولولا أن رحمته سبقت غضبه لما أمهل للكافرين المكذبين الذين آذوا رسله والذين تحدوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبحانه بمقتضى الرحمة يمهلهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن الدعاء هنا ناخذه بمفهوم الإيه؟ مفهوم الطلب أو مفهوم السلام. مع أن كلمة الدعاء لها أكثر من مدلول، لا كما يتوهم القاصرون في نظرهم أو استدلالاتهم بأن الدعاء محصور في معنى العبادة. بعض الناس يعتقدون أن الدعاء محصور في معنى العبادة أو في مفهوم العبادة، ونقول إن للدعاء عدة مدلولات أو عدة معان. فالدعاء يطلق ويراد به العبادة، مثلا كما في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من دون الله، أي لا تعبد مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أو لا تشرك مع الله ما لا ينفعك ولا إيه ولا يضرك. وقد يطلق الدعاء ويراد به الاستعانة، كما في قوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ادعوا شركاءكم، قل ادعوا شركاءكم، دعوتهم على سبيل ايه؟ الاستعانة بهم، بدليل قوله: ثم كيدوني فلا تنظرون. وقد يكون الدعاء بمفهوم السؤال والطلب: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقد يكون الدعاء بمفهوم القول: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، أي قولهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أي آخر قولهم الحمد لله رب العالمين. وقد يكون الدعاء أيضا بمفهوم النداء، بمفهوم الإيه؟ النداء، كما في قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وقد يكون الدعاء بمعنى التسمية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تسموه باسمه كما يسمي أحدكم أخاه إذا ناداه أو دعاه. وقد يكون الدعاء بمعنى النسبة: ادعوهم لآبائهم، أي انسبوهم لآبائهم. إذن كلمة الدعاء لها أكثر من مدلول، كلمة الدعاء في القرآن لها أكثر من إيه؟ لها أكثر من مدلول. ومن هذه المدلولات أن الدعاء بمعنى الإيمان، لأننا لا نستطيع أن نصادر حكم أو تفسير سيدنا عبد الله بن عباس، وهذا ما اعتمده البخاري فيما ترجم له هنا: دعاؤكم إيمانكم. ولو لم نأخذ بهذا التفسير يبقى المعنى أن الدعاء من الإيمان، لأن اللي بيخلي الإنسان يدعو الله إلا أنه موقن بأنه مالك الأمر كله، مش كده ولا إيه؟ اللي بيخليك أنت ترفع إيديك. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: بما عرفت ربك؟ قال: بالإجابة. بما عرفت ربك؟ قال بإيه؟ بإجابة الدعاء. واليقين من وراء دعاء كل داع بلا شك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما الذي يحمل الإنسان على أن يبسط أكف الضراعة في باب مولاه أو في باب سيده إلا أنه موقن بأنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ يجيب دعوة الداعي إذا إيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. شوف المخ ده اللي ربنا جعله سر بقاء الإنسان وحياة الإنسان، بل جعله المتحكم في الخطرة، والمتحكم في البادرة، والمتحكم في الحركة، والمتحكم في السكون والفعل والانفعال والتصور والتخيل والتعقل. هذا سر عظيم من أسرار الحق. الدعاء مخ العبادة، يعني كأن الإنسان بطريق الدعاء أو بسبيل الدعاء يستطيع أن يجلب ما عجزت عنه أسبابه، ما عجزت عنه إيه. فإذا أعيتك الأسباب أو تخلفت عنك أو امتنعت دون تحصيل مطالبك ومطامحك ومراغبك في الحياة، فعليك بالدعاء. فإن الدعاء أو بالدعاء تقتنص كل شاردة من فضل الله، تقتنص كل شاردة من فضل الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى ممكن برضك ناخد الدعاء هنا بمعنى ايه؟ بمعنى السؤال وبمعنى الطلب، والطلب من الله عين الايمان به سبحانه. طلب من الله عين الايمان ايه به، لانه سبحانه مالك الامور ومقدرها، بل ومريدها ومختارها ومجريها حسب ما اقتضته ارادته واختياره. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومن كلام أهل البيت: اللهم يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد النوائب والشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو في المهمات، وأنت المفزع عند الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، إلى آخر كلام. ده معناه أن الله سبحانه وتعالى يملك حوائج الطالبين والسائلين، فلكل صوت عنده سمع حاضر وجواب عتيد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا فيما يتعلق بمضمون ما ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب دعاؤكم إيمانكم. يعني بقى دخل الدعاء من ضمن ايه؟ من ضمن ركائز الايمان، او من ضمن معالم الايمان. فما الدليل او ما الشاهد على ايمانك بالحق الموجد الاعلى المتفضل المجيب المحسن؟ ايه الدليل؟ انك تلجأ اليه عند الحاجات، وتفزع إليه عند الملمات، يقينا منك بأنه سبحانه وتعالى يملك ما لم تملكه أنت بأسبابك، يملك ما لم تملكه أنت، أو ما لا تستطيع أن تملكه بأسبابك كلها. وليس معنى كلامنا أن يترك الإنسان أو أن نترك جميعا الأسباب، لا، ولكن ربما أمرنا بالأسباب لنشهد آثار رحمته فيها أو عندها، فإن امتنعت أو أكدت أو أعيتك الحيلة في طلب ما تريد لم يصبك اليأس، لعلمك بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، لأن الله يفعل إيه؟ ما يريد. ندخل بقى في موضوع الحديث، حديث بقى وهو حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هذا التعبير بحسب منطوقه يؤكد أن الإسلام حقيقة، وهذه الحقيقة بنيت أي أقيمت وأسست على خمس، هي أركان الإسلام، وهذا يفيد المغايرة بين الإسلام كحقيقة أو جوهر وبين ما أسس عليه الإسلام أو ما أقيم عليه الإسلام من هذه الأركان. كذلك هذه الأركان إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، الأربعة دول بالذات مؤسسة على الشهادة، مؤسسة على الإيه؟ لأن هذه الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بالإسلام، إلا إذا دخل الإنسان فين؟ اعتنق الإسلام، والإسلام يتمثل في إيه في البداية؟ في الشهادة. فإذا الأركان دي كلها قائمة على إيه؟ على الشهادة، والشهادة وبقية الأركان كلهم قائمين على أو الإسلام مبني عليهم، بني الإسلام على إيه؟ ودي بنسميها الاستعارة بالكناية، يعني احنا حينما نشبه شيئا بشيء، نشبه شيء بشيء ثم نحذف المشبه به ونبقي على احدى خصائصه او لوازمه او صفاته، فاحنا شبهنا الاسلام بالصرح وبالقصر او بالبناء، ثم حذفنا المشبه به وهو القصر او البناء، وابقينا لازما من لوازمه اللي هو ايه؟ الفعل الدال على قيامه او وجوده، وهو قوله بني، وهو قوله ايه؟ فدي احنا بنسميها استعارة بالكناية، او احنا بنقول استعارة مكنية، استعارة ايه؟ مكنية. والمقصود تمثيل الامر، تمثيل، وهذا من اسباب ضربت لها الامثال في القرآن وفي السنة، ضرب الامثال المقصود منه ايه؟ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم ايه؟ ضرب الامثال، او ما هو المثل؟ المثل هو افراغ المعنى في قالب الحس او في قالب المعنى المبنى ليكون مدركا في التصور او في الاستحضار، ليكون مدركا في التصور او في الايه؟ في الاستحضار. او كذلك علشان المسألة تبقى بالنسبة لنا قريبة، فالنبي قال بني الإسلام على إيه؟ على خمس، أي أقيم الإسلام على هذه الخمس. نعم قال خمس بالتذكير، مع إن معروف إن أسماء الأعداد لابد أن تغاير المميز، لابد تغاير المميز، فكان المفروض يقول بني الإسلام على خمسة، على ايه؟ خمسة، اللي هم خمسة ايه؟ اركان، والاركان المفرد المفرد ايه؟ ركن مذكر، يبقى لابد اسماء الاعداد تأتي ايه؟ مغايرة، فيكون التذكير باثبات التاء والتأنيث باسقاطه. ولكن هنا ايه الحكمة؟ أقول إن الإمام النووي ذكر في مثل هذا الحديث من صحيح الإمام البخاري، ذكر أن المميز إذا كان مذكورا فلا بد من المغايرة بين أسماء الأعداد وبين المميز لما يكون المميز مذكور، إنما إذا كان المميز محذوفا فيصح أن تأتي بالتذكير أو التأنيث، يصح أنك تأتي بالتذكير والإيه؟ وقد استدل بهذا أو ذكر هذه القاعدة وقد اعتمدها النحاة، ذكرها عند قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وستا من شوال، لم يقل وستة، المفروض المميز الأيام، المميز الأيام والمفرد يوم، يبقى المفروض تبقى ستة، مغايرة. ولكن هنا المميز لم يذكر وهو الأيام، يبقى يصح ان احنا نذكر العدد او نؤنثه في الحالتين. يبقى وعلى هذا يصح قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. اما على وجه التأويل فمن الممكن ان نعتبر الخمس خمس اركان، خمس دعائم، جمع دعامة مؤنثة، يبقى يصح ان احنا نأتي بخمس مذكرة بإسقاط التاء. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هنا مجرورة أو مرفوعة، عندنا برضك الاثنين صح، مجرورة على أنها بدل كل من كل باعتبار المعطوفات، مش الشهادة لوحدها، باعتبار المعطوفات، الشهادة وإقام الصلاة إيتاء الزكاة الحج صوم رمضان كل دي معطوفات على بعض، يبقى باعتبار هذه المعطوفات يبقى ده بدل كل من كل، بدل كل من ايه؟ او مرفوعة على انها خبر لمبتدأ محذوف، اي وهي شهادة ان لا اله الا الله، يبقى المبتدأ هي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة، لو هناخد برواية الرفع. لكن عندنا الراجح انها تكون ايه؟ مجرورة. بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله، ان مخففة اتت من الثقيلة، الاصل فيها ان، ولكن للثقل في النطق خففت، يبقى دي بنقول عليها او اللغويين بيقولوا عليها مخففة من الثقيلة، اي من ان، بدليل العطف عليها وان محمد رسول الله، وان ما اتش بها مخففة وانما اتى بها ايه؟ مشددة. يبقى أن لا إله إلا الله شهادتي، طب ما قالش شهادتي بالتثنية ليه؟ لأن هما الاثنين يعتبروا شهادة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي شهادة مش شهادتين، شهادة واحدة. فمن دخل الإسلام بلا إله إلا الله من غير أن يقول محمد رسول الله إسلام غير صحيح، وهذا باتفاق، فقد ذهب العلماء إلى أن من دخل في الإسلام بالشهادة الثانية إسلام صحيح، لأنها متضمنة للأولى. لو واحد حب يدخل في الإسلام يقول أشهد أن محمد رسول الله إسلام صحيح بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، والخطاب هنا لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا أي من أهل الكتاب اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين نصيبين، نصيب في مقابل إيمانهم برسلهم أو برسولهم، والنصيب الآخر في مقابل إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المطلوب لو واحد دخل في الإسلام وقال أشهد أن محمد رسول الله إسلام معتبر، واحد دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله وجحد الثانية، يبقى إسلامه غير صحيح، زي فرعون. ليه ربنا ما قبلش إيمان فرعون مع أنه أعلن إيمانه بقوله: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مش ده إقرار؟ نعم إقرار، ولكنه لم يشهد لموسى بالبلاغ أو النبوة والرسالة، هو اكتفى بأنه إيه؟ من استنكافه أو استكباره حمله على ألا يعترف أو ألا يقر لموسى بالنبوة، استنكاره أو استنكافه حمله على ألا يقر لموسى بالإيه؟ بالنبوة، فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ربنا ما قبلش إيمانه، ربنا ما قبلش إيه؟ إيمانه. ليه؟ لنقطتين. النقطة الأولى إن هو لم يشهد لله بالألوهية أو بالوحدانية بما دعي إليه من قول لا إله إلا الله، برضك مش عاوز يقول الله، مش عاوز ينطق بلفظ الجلالة، ما كان من ده انسان بيغرق، واللي بيغرق ده عاوز يلحق يمسك بايده طوق النجاة، عاوز يمسك بايده طوق ان ايه النجاة. فما هي الذريعة الى اطالة الاقرار؟ يعني لو انه قال لا اله الا الله خلاص انتهينا، انما شوف اللفة الطويلة امنت، شوف كم كلمة قالها، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، شوف كم كلمة. ولو أنه قال لا إله إلا الله لأغنته عن هذا التطويل، لكن برضك عشان ما يقولش الله ما ينطقش، يبقى إذن كان في نفسه كبر. تاني شيء أنه ما أقرش لسيدنا موسى بالنبوة أو الرسالة. يبقى ناخد من كده بقى أن الشهادتين دول إيه، في بينهم نوع من التلازم الحقيقي، نوع من التلازم الايه الحقيقي. وهذا التلازم ليس على وجه التبعية، يعني اوعى تقول ان الشهادة التانية يعني الانسان بيقولها على سبيل ان التوحيد في لا اله الا الله مثلا، التوحيد في لا اله الا الله لا يكتمل الا بمحمد رسول الله، مش كده؟ لا، ده احنا بنشاهد ان ان التلازم بين الشهادتين، مع وجود التلازم بين الشهادتين، الا ان الثانية تغني عن الاولى، فلذلك حذفنا من بينهما الواو في الاذان والاقامة مثلا، مش على وجه التبعية، مش ما نقولش بقى ان الشهادة الثانية معتبرة بالعطف على الاولى، لا هي معتبرة ولو لم تعطف على الاولى. بدليل احنا في الاذان بنقول اشهد ان لا اله الا الله، ما بنقولش واشهد ان محمد رسول الله، بنحذف الواو، بنحذف الايه الواو. وبرضك عشان ما نتصورش انها معتبرة بالعطف، كررنا الشهادة الاولى لوحدها وبعدين كررنا الشهادة الثانية لوحدها. يعني كان من الممكن ان نقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، لكن ما بيحصلش كده. احنا بنقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، وبعدين نقول اشهد ان محمد رسول الله مع حذف الواو، اشهد ان محمد رسول الله. اذا الثانية معتبرة بغير العطف، بغير الايه، بغير العطف. فلو ان انسانا قال اشهد ان محمد رسول الله فايمانه معتبر صحيح. شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقرار له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله أو بأنه مرسل من قبل الحق برسالة الإسلام. هذا شيء مهم، حتى أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وعصروا دعوته أو بلاغه لن ينفعهم إيمانهم برسالات أنبيائهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقوله إلا كان من أصحاب النار يفيد الخلود، كلمة أصحاب لا يراد بها إلا الخلود، كما في قوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وكما في قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، بالنسبة لملائكة العذاب مرضك أطلق عليهم الأصحاب أو لقبهم أو سماهم بالأصحاب لأنهم ماكثون فيها بمكوث أهلها أو المعذبين فيها. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده ركن ولا أساس؟ ده أساس، لأن الأركان اللي بعديه مبنية عليه، فإذا فقد هذا الأساس يبقى لا تصح هذه الأعمال. إذا فقد الأساس وهو الإيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو ما اعترفش بها الإنسان، لو جحد بها وشاركنا في الصلاة وشاركنا في الصيام وشاركنا في الحج وشاركنا في كل حاجة، كل ده ما ينفعوش. كل ده ايه؟ ما ينفعوش. يبقى لابد من الاساس. الاساس هو ايه؟ الايمان والاقرار له سبحانه وتعالى بالوحدانية او الالوهية، والاقرار لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة او البلاغ، واقام الصلاة، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة. اقام هي الاصل فيها انها بالتاء في الاخر، لكن علشان برضك نفرق بينها او بين المدلول هنا والمفهوم هنا وبين الاقامة بالتاء والتي هي افراد كلمة كلمات الاذان، افراد كلمات الايه؟ الاذان. يعني احنا لما بنيجي نقيم الصلاة علشان نصلي، المؤذن بعد ما بيأذن ويجي يقيم الصلاة بيقول الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. الصيغة دي بنسميها ايه؟ نسميها ايه؟ اقامة، نسميها اقامة الصلاة. لكن المراد بقى بقوله واقام الصلاة بالميم بس مع حذف التاء عشان يميز بين الاقامة اللي احنا عرفناها وبين الاقام بمعنى الاداء الكامل او الاداء التام. الاداء الايه؟ التام. اما قالش صلوا وما قالش ادوا الصلاة، وانما قال اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اقيموا، ايه معنى الاقامة او الاقام؟ الاداء المنضبط او الاداء المحكم او الاداء التام المستجمع لشرائط الصحة او الشرط اللي هو بيسبق الفعل، الشرط والركن اللي بيكون داخل الفعل، اللي بيكون داخل الايه؟ فعل. فلا تصح الصلاة الا باستيفاء شروط الصحة، باستيفاء شروط الايه؟ الصحة. وبرضك والاجتهاد على استيفاء شروط القبول، شروط الصحة غير شروط، غير شروط القبول. زي ما قلت قبل كده في درس من الدروس الفقه، قلت يصح لي ان اقول مثلا صلاتك هذه باطلة، احكم على صلاتك بالبطلان، لان الصحة والبطلان دي من مسائل الفقه. فاذا ما ملكت ادوات الفقه او اذا ما عرفت شروط الصحة اقدر اقول الصلاة دي صحيحة من حيث صورتها، من حيث اركانها، من حيث شروطها، انما ما اقدرش ابدا اقول الصلاة دي مش مقبولة. يبقى الحكم بالبطلان غير الحكم بالرد، عدم القبول. مسألة القبول والرد دي مسألة لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا ايه؟ الله. فكم من مصل لا صلاة له، مش كده؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، بدليل قول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى اذا قيمة الصلاة فيما تحققه للمصلي من ثمرات ايجابية عاجلة واجلة، عاجلة واجلة. اللي ما تتحققلوش هذه الثمرات يبقى كأنه لم يصلي. والقاعدة بتقول المفقود شرعا كالمفقود حسا، المفقود شرعا كالمفقود ايه؟ يبقى اللي ما خدش ثمرة الصلاة يبقى كأنه ما صلاش، كأنه ايه؟ كأنه لم يصلي. كمن يصلي بغير وضوء حتى ولو احكم اداءها واطمأن فيها واتم ركوعها وسجودها، لكن من غير طهارة من غير وضوء، فهذه الصلاة مفقودة شرعا في حكم الشرع، وما فقد في حكم الشرع يعتبر مفقود في حكم الحس. في حكم الحسب، يبقى كأنه لم ايه لم يصلي. كهذا الذي دخل فصلى غير أنه أسرع في صلاته ثم أقبل على رسول الله فسلم عليه قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي، لم يقل ارجع فأعد صلاتك. لو قال أعد يبقى اعتبر الأولى، لكنه قال ارجع فصلي، فإنك لم تصلي، فإنك لم ايه، يبقى القاعدة مأخوذة من هذا الحديث، يبقى القاعدة ايه مأخوذة من الحديث. يبقى اذا فقدت شروط الصحة تبقى الصلاة بطلة، تبقى الصلاة ايه بطلة. انما مسألة القبول والرد يقول لك انت صلاتك مش نفع، صلاتك مش مقبولة، فهذه مسألة لا يعلمها الا الله. ايه واقام الصلاة، المراد بالاقام بقى الاداء المنضبط او الاداء التام، الاداء الايه، يعني الانسان يستوفي فيها شروط الصحة ويجتهد في ان يستوفي فيها شروط الايه، شروط القبول. والصلاة كما نعلم ليه بدأ بها بعد الشهادتين؟ لأهميتها ومكانتها في الإسلام، بحيث ان الأئمة ما اختلفوش حول إكفار المسلم او إكفار الإنسان بترك ركن المسلم او إكفار الإنسان بترك ركن الا الصلاة. يعني ما حدش من الأئمة قال اللي ما يصومش رمضان كافر، اتكلم على الأئمة الفقهاء اصحاب المذاهب الفقهية، ما حدش قال ان اللي ما يصومش كافر، انما هو مرتكب كبيرة آثم بلا شك. ما حدش قال حتى في الحج الذي جاء فيه نص فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، ده اللي ما يحجش، ومع ذلك ما حدش قال ان اللي ما يحجش يكفر طبعا. لكن باتفاق من ترك ركنا مع جحوده، دي مسألة تانية، احنا مش بنتكلم عن الجحود انما بنتكلم عن عدم الاداء او عدم القيام. لكنهم بالذات تكلموا عن تارك الصلاة، قالوا تارك الصلاة كافر، وبنوا على ايه، بنوا الكلام ده او الحكم ده على الحديث من تركها فقد كفر، من تركها فقد ايه، الا ان البعض قد تأول الكفر والبعض حمل الكفر على المدلول العام او المدلول المعروف، الكفر كفر مخرج عن الملة او ينقل عن الملة، والبعض قال لا ينبغي ان نتأول الكفر الا اذا جحدها، الا اذا ايه، وقال مفيش حاجة اسمها صلاة، الصلاة دي مش فرض مثلا، لو جحدها يبقى كافر باتفاق وبإجماع يبقى كافر. فهنا بيقول وإقام الصلاة، فبنقول الصلاة ركن، أعظم ركن من أركان الإسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الفرق بيننا وبينهم الصلاة، الفرق بيننا. ومن هنا نشأت هذه العبارة التي نسمعها كثيرا، وهي لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب. شوف هنا اشترطوا إيه عشان ما يكفرهوش، لابد يكون من اهل القبلة، عشان ما يكفرش بذنب او بكبيرة يبقى لابد يكون من اهل الايه، من اهل القبلة. طب ومن اهل القبلة يعني ايه؟ يعني يكون بيصلي. حتى الذين يشفع فيهم رسول الله من اهل العذاب، من اهل النار، جاء في الصحيح وفي السنة انه او ان الملائكة تخرجهم من النار بشفاعته، ويعرفونهم بآثار السجود، يعرفونهم بإيه. فشوف بقى كلمة أو العبارة دي، الملائكة تعرفهم، يطلعوهم من النار ويعرفوهم بإيه، بأثر السجود، يبقى ده دليل انهم كانوا إيه، كانوا يصلوا. فلذلك ده ركن بنقول ما ينبغي ان يستهين به المسلم، ما ينبغيش يستهين به. ناس كتير بتستهين بالصلاة، وهذه نصيحة، نصيحة لله ورسوله، لا تستهينوا بهذا الركن او بهذه الفريضة، فانها الفرق بيننا وبين غيرنا، وهي المعراج، وهي الوصلة. ولم اجد وصفا ابدع ولا اجمل ولا اكمل من وصف الشيخ ابي الفيض للصلاة من حيث آثارها ومن حيث نتائجها ومن حيث عطائها. يقول: فالصلاة طب رحيمي يفرق به الإنسان بين اللذائذ البسيطة واللذائذ المركبة واللذات المنقطعة واللذات الموصولة واللذات السريعة الاضمحلال واللذات الغير المنقطع أثرها. لو تم للروح التيقظ لعلمت أن الصلاة انقطاع عن الحس والتقييد ووصلة بالعالم الروحي وانسلاخ عن جلابيب البشريات واعتلاق بمجاورة الرحمن واعتناق لمفارقة الأكوان. الصلاة معراج المؤمن وصيقل للروح مما أصابها من صدى مجاورة الأكدار ومرآة تنطبع فيها صور هدايا الحق لك ومفارقة للرسوم الكونية ومحو للنقوش الغيرية وإلباس للحظايا الودودية وإعلام بما لك عنده مع إعراضك وعصيانك ومزهدة في المفارقات ومشوقة للذات الجنات ومقوية لفنون المشاهدات وهادية لأنواع المناجات وفاتحة لأبواب الولايات ومانحة لأسرار المواجهات وانقطاع عن المفصولات والموصولات وخلوة بعرائس الدنو والاقترابات. واسجد واقترب. هذا من أجمل وأكمل وأبدع ما قيل في وصف الصلاة بلا شك. إذن هذه حضرة، هذه حضرة قدسية يرتقي فيها العبد أو من خلالها العبد في مقامات القرب، لأن قوله واسجد واقترب يدل على أن القرب لا يحصل للمصلي من أول الأمر، إنما كلما كثر سجوده ارتقى في القرب. واسجد واقترب، واسجد واقترب، واسجد واقترب، وهكذا مع كل سجود ارتقاء، مع كل سجود خضوع وتطامن وذل واستكانة في باب الحق سبحانه وتعالى. وهذا موذن برفعك، لأن الذل لله يكسب العبد عزا لا عز فوقه. انت بتسجد بين ايدين مين؟ انت تسجد بين يدي مولاك، تسجد بين يدي الحق. ولذلك السجود ده بالذات هو موطن القرب، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه؟ وهو ساجد. ومن هنا اختلف العلماء، هل الافضل طول القيام أي كثرة التلاوة أم كثرة الركعات؟ فذهب الجمهور إلى أن كثرة الصلاة أو الركعات أفضل من طول القيام. ليه؟ لأن أنت لما تطيل في القيام لم يترتب على إطالة القيام تكرر الركوع أو السجود، لكن مع كثرة الصلاة بيتكرر الركوع وبيتكرر السجود، مش كده؟ وهو ده المقصود. ده كان بلاء إبليس أو امتحان إبليس في مسألة السجود، ودي الحكمة، إن أي سهو بيحصل للإنسان لا يجبر بركعة كاملة ولا يجبر إلا بالسجود وحده، لأن هو مدام إبليس هو اللي وقعني في السهو ده، هو اللي خلاني غلطت ونسيت، يبقى إيه الشيء اللي بيغيظه؟ السجود. يبقى لا يجبر الخلل في الصلاة إلا بالإيه؟ بالسجود، لأنه إذا وجد الإنسان يسجد أو يصلي جلس بعيدا وبكى وقال: يا ويلاه، كما جاء في الصحيح: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فكانت له الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فكانت لي النار. يبقى كثرة السجود هي كما قال صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الدعاء: أعني على نفسك بكثرة السجود، كناية عن كثرة الايه؟ عن كثرة الصلاة. يبقى وإقام الصلاة بعدها ايه؟ وإيتاء الزكاة. الإيتاء بمعنى ايه؟ الإعطاء، من الفعل آتى غير الفعل أتى، ما نقولش أتى، لأن أتى من الإتيان، أتى من الإتيان يعني المجيء، أتى فلان يعني حضر فلان، إنما آتى بمد الهمزة بمعنى أعطى، يبقى آتى من الإيتاء وأتى من الإتيان. في الحديث بيقول وإيتاء الزكاة بمعنى إعطاء الإيه؟ إعطاء الزكاة، والتي فرضها الله علينا. ومعلوم إن بقى شوف هذا الحديث جمع بين العبادات المختلفة من حيث أقسامها، لأن هي العبادات الخمسة دول أو الأركان الخمسة إما قولية أو غير قولية، إما قولية أو غير إيه؟ أو غير قولية. فالقولية تتمثل في الشهادة، القولية تتمثل في الإيه؟ في الشهادة. والغير قولية تنقسم لحاجتين، لقسمين. الغير قولية إما أن تكون تركية وإما أن تكون فعلية. الغير قولية إما أن تكون تركية وإما أن تكون إيه؟ فالتركية تتمثل في الصيام، لأنه ترك للطعام والشراب والملذات والشهوات. والفعلية إما أن تكون بدنية وإما أن تكون مالية وإما أن تكون مركبة منهما. دي الإيه؟ احنا بنقول بقى في الأول خالص قلنا العبادات بتنقسم إما أن تكون قولية أو غير قولية، ما بنقولش قولية أو فعلية، لا، قولية أو غير قولية. القولية الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والغير قولية إما أن تكون تركية أو فعلية. فالتركية تتمثل في الإيه؟ في الصيام، أنت في حالة الصيام بتترك ولا بتفعل؟ تترك الأكل والشرب والملذات. طب والفعلية؟ الفعلية بتنقسم لإيه؟ لثلاثة. الفعلية إما أن تكون بدنية وهي الصلاة، وإما أن تكون مالية وهي الزكاة، وإما أن تكون مركبة من الاثنين وهي الحج. نقول التقسيم ده تاني، يبقى العبادات إما قولية أو غير قولية. القولية في الشهادة، الغير قولية تنقسم إلى تركية وفعلية. التركية في الصيام، والفعلية تنقسم لثلاثة، إما أن تكون بدنية وإما أن تكون مالية وإما أن تكون مركبة منهما. فالبدنية الصلاة، والمالية الزكاة، والمركبة منهما الحج. ده بالنسبة للتقسيم. يبقى هنا بعدين بعد ما قال إقام الصلاة الإيتاء الزكاة، طب إيه الحكمة في أنه أتبع الصلاة بذكر الزكاة؟ أقول جريا مع صنيع القرآن، حيث إنها قرينتها في القرآن، إنها قرينتها في الإيه؟ فما من آية يأمر الله فيها بالصلاة إلا ويشفعها بالإيه؟ بالزكاة. وأيضا في قوله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، برضك دي إشارة إلى الإيه؟ والآية الثانية برضك إشارة إلى الزكاة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، برضك إشارة. بعض الناس يقول لك لا دي إشارة للصدقة، صدقة التطوع، والتانية إشارة للزكاة. لا، الاثنين بيشيروا للزكاة. ليه؟ لأن كلمة حق تعني الوجوب، سواء قال معلوم أو مش معلوم، دي ما تهمناش في شيء، ما تهمناش في شيء. لكن في الموطنين الحق، في الموطنين قال إيه؟ الحق. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والتانية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، برضك حق، لكن صدقة التطوع ما تعتبرش من قبيل الحق. نحن بنقول عليها تطوع، بنقول عليها إيه؟ يبقى من الخطأ إن إحنا نقول عليها حق، بل تعتبر من قبيل النافلة، من قبيل التطوع، من قبيل التفضل. فهذا خطأ شائع إن إحنا نعتبر إن الآية الثانية تشير إلى الصدقة والأولى تشير إلى الإيه؟ إلى الزكاة. ثم إذا كانت الصلاة رابطة بين العبد وربه فالزكاة تمثل رابطتين عظيمتين. الصلاة بتمثل رابطة واحدة، الصلاة صلة بين العبد وربه، لكن الزكاة بتمثل رابطتين. الرابطة الأولى رابطة بين العبد وربه، وهي رابطة الشكر على ما أولاك من نعمه وأقامك فيه من آلائه ومواهبه. والرابطة الثانية بينك وبين المسلمين، رابطة مودة وإخاء. بلا شك فإن النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها، نفس جبلت على حب من إيه، وخصوصا عند الأزمات. يمكن إنسان مستغني عنك ومدام هو في ساعة من أمره أو في بسط من رزقه، لكن لما بتحيط به ملمة أو تنزل به أزمة أو محنة بيحتاج إلى من يقف بجانبه، يحتاج إلى من يقف بجانبه. فإذا فقدك عند الحاجة فلست بأخ له، لست بأخ له إذا فقدك عند الحاجة أو عند الضرورة أو الخصاصة. لكن إذا كنت صاحب مروءة، صاحب مروءة وصاحب نجدة، فهذا دليل على صدق المؤاخاة أو صدق الأخوة، صدق الايه؟ الأخوة بينك وبين ايه؟ وبين هؤلاء. فإذا الزكاة اللي بيحافظ على الزكاة بالذات وبيراعي حق الفقير فيها تمام، يعني بيحاول ان هو يحسبها ما يتهونش ويقول اهو اديني بتصدق اديني بطلع اديني، لا، المسألة وخصوصا اذا كان عنده مال عريض او ثروة كبيرة يبقى لابد يحسب، لابد ايه يحسب حتى لا يظلم الفقراء، لان الاسلام فرض فيها نسبة معينة، يبقى لابد تحسبها على حسب هذه الايه، قدرها على حسب النسبة دي، يبقى لا تتهاون. وإيتاء الزكاة بعد كده قال إيه؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج. دي الرواية اللي بين إيدينا، دي الرواية اللي بين إيدينا، لكن الروايات المشهورة الثانية صوم رمضان وحج البيت. هنا بقى الحج وصوم رمضان، الحج وكلمة الحج أو حج في الأصل معناها قصد، دي من حيث اللغة، الحج لغة معناه القصد، قصد الشيء أي أمه. طيب ولكنه شرعا قصد البيت الحرام من أجل أداء الفريضة أو من أجل أداء الطواف والسعي وأداء الفريضة، فريضة حج التي فرضها الله علينا. الحج وهو ركن عظيم من أركان الإسلام، إلا أن الإسلام قد اشترط فيه شرطا يزيد على هذه الشروط المشتركة بين الأركان. يعني عارفين في شروط مشتركة بين الأركان للإسلام والحرية والعقل والبلوغ، دي شروط مشتركة، العقل الإسلام والحرية والبلوغ. الحج يزيد ركن أو يزيد شرط خامس، يبقى دول عندنا أربع شروط مشتركة. الحج بيزيد شرط خامس وهو الاستطاعة، وهو الإيه؟ الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيل. ولله على الناس حج البيت، وهنا كسرت الحاء من حج للإضافة، ها للإيه؟ للإضافة. صح ان احنا نقول حج البيت، انما اذا زرت